عن عبد الله بن مره عن ابو الاعصم البروق عن عبد الله المبسوط عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابرا الى كل خليل من خليل غير ان الله عز وجل اتخذ صاحبكم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا طبيب بن سليمان عن سالم بن نضر عن عبيد بن حنين عن بصر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان من امن الناس علي في صحبتي وفي صحبتي وماله ابو بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن قوة الاسلام ومودته. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن علي يحيى عن ايوب عن عكرم عن ابن عباس في الجد هكذا. ما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد كلكم هكذا؟ طيب سيروا معي عن ابن عباس في ماذا؟ في الجد. في الجد؟ ما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما الذي؟ أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر. تلاحظون أنه ليس في هذا الجزء تحقيقات ولا تعليقات الشيخ الألباني هكذا عندكم؟ نعم نعم عندي ليس في شيء عن هذا بسبب يعني العوائق التي اعترضت واعترضتها تحقيق هذا الكتاب من الحروب والفتن والمشاكل التي كانت كائنه في بلاد الشام وعدم استقرار الشيخ الالباني في تلك الاونه ما جعله لا يتمكن من النظر ووضع تحقيقات تعليقات على هذه الاثار الحديثه. وإلا تجدون بارك الله فيكم الجزء الأول مليء بالتعليقات والحواشي والإطالة في بعض المواضع ولعل الزبير الشاويش صاحب ملك الإسلام أشار إلى شيء من هذا في المقدمة. فالله المستعان الله المستعان. يقول ابن بارك الله فيكم حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا ابي عن عبد الله بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس لاحد عندي في فضل يدي في الصحبة الا ابو بكر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عتبه قال حدثنا مختار بن نافع عن ابي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا بكر زوال ابنته حملني الى دار هجرته وعتق بلالا من ماله. كان عمر يقول ان ابا بكر سيدنا واعتق سيدنا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن الجرمي عن عبد الله بن شقيق عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. قال قلت من الرجال. قال ابو بكر. قال ثم قال ابو عبيده بن الجراح. قال حدثني يعقوب بن حميد قال حدثنا عثمان بن طلحه ابن عمر عن ابي عبد الرحمن السلمي الانصاري عن ابي عبد الرحمن السلمي انها قالت حين ماتت عائشه اذهب عنك يا عائشه طيب فما كان على ظهر الارض نسمه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ثم قالت استغفر الله غير ابيها. يعني كل هذا يصب في مناطق وفضائل الصديق الاكبر رضي الله عنه. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن خالد عن حدان عن ابي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من الجيش لابس سلف فاتيته فقلت اي الناس اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. قلت من الرجال. قال ابو عمر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال فعد رجالا. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي عن اسماعيل عن قيس عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال لما؟ قلت احب من تحب. عندك وكذا؟ قال لما؟ قلت احب من تحب. قال عائشة. قال ليس عن النساء اسال. قال فابو بكر. قال حدثنا زيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن حميد وابن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل باب من ابواب الجنه يدعون منه وللجنه ثمانيه ابواب. فقال ابو بكر يا رسول الله وهل على احد يدعى من تلك الابواب كلها؟ يعني عليه باس وهل يمكن هذا؟ قال نعم واني لارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. تفضل. قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجدي. الجدي نسبه الى من؟ هنا مصطفى. الجدي نسبه الى مصطفى. نسبه الى جده. بارك الله فيك. قالوا سميت بهذا لكون امنا حواء دفنت هناك وهذا مشروع عند اهل الجد. قالوا حواء امنا هذا مع محمد عليه السلام وقبره مشهور في بلاد جد. هذا مشهور للناس هناك الى الان. اذا الجد نسبه الى ايش؟ الى جد. نقول جد صح؟ صواب جد. طيب كان حديثا قرانا طيب يا خالد محمود سعد الطيب كثير؟ يعني عصر على الفكره. سهل جدا من رقم كذا الى رقم كذا سهل جدا. بارك الله. طيب هنا طيب انا اريد ان اقول الان اين صاحبنا صاحب جدا هذا؟ كم؟ اين يقول حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجزي قال حدثنا محمد بن عمر الطائفي قال حدثنا القاضي بن عبد الواحد بن ايمن عليه السلام. تصور واحد جدي يروى عن واحد من الطائف يقول لك ان هؤلاء الناس رحمه الله كان اهل جد والتحام وانتقال السفر. شوف لونا من الحرم ما وصل الينا الحديث انما البصري لقي الكوفه والكوفي جاء إلى مصر، المصري مشى إلى بلاد العراق، والعراقي مشى إلى بلاد خراسان، الخراساني سافر إلى اليمن. إذا فيه هذه الهمة، نعم، ومن تهيب صعود الجبل يعش أبدا الدهر بين الحفر، حفر عميقة الهرس، ومن تهيب صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين محمد علي بين الحفر. واضح؟ يقول حدثنا محمد بن عمر الطائفي، قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد بن أيمن، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن عائشة قال: فخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان ألف ألف أوقية أو أوقية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسكت يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي، قال حدثنا محمد بن يزيد، وبعدين كان ألف ألف، ما كانش عندهم المليون المليار ومصطلحات حديثة. قال حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر لم يقل شعرا في الإسلام قط حتى مات، وأنه قد كان حرم الخمر هو من في الجاهلية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الفضل بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، وافق ذلك مالي أمري، فقلت اليوم أصدق أبا بكر إن سبقت يوما، إن في غنى، يعني سبقت يوما، قال فجئت بنصف مالي. قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، وكان أبو بكر كل ما عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أصادقك إلى شيء أبدا. قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عمر بن سويد عن عتبة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سدوا عني هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، فتحات وخوفات، وأبواب صغيرة كانت في جدران المسجد تطل على أبواب هؤلاء الصحابة الكرام، ومنها باب قريب من بيت أبي بكر الصديق. فقال: سدوا هذه الأبواب. هذا في إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا عبد الله بن عيرادة، قال حدثنا سليمان بن أبي داود الجزري عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، سدوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر. قال حدثنا بشر بن آدم، قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في المقبرة على أصحابه بوجهه، فقال: هل فيكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لم أحدث نفسي بالصوم، فأصبحت مفطرا. قال أبو بكر: لكني حدثت نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: يا رسول الله، صلينا ثم لم نضعف، فكيف نعود المرضى؟ فقال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف شاكي، فجعلت طريقي عليه حين خرجت إلى المسجد، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تصدق أحد منكم اليوم؟ شوف، يعني العبادة تحتاج إلى فقه دقيق، كيف أن الإنسان يحصل الأجور الكثيرة والثواب الوفير بخطوات معدودة. وهو ماشي إلى المسجد عاد المريض ولم يتأخر عن الصلاة. هذا من الفقه في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. وهذا بيد من العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا. خرج على إحدى أمهات المؤمنين وهي تسمح على شيء من الحصى حتى ارتفع النار، ثم رجع عليه الصلاة والسلام وقال ذلك: قلت بعدك كلمة أو أربع كلمات لو وزنت بما كنت لوزنت منك. سبحان الله وبحمده عبد الخالق ورضا بالسجادة عشرية ثلاث مرات باختصار. فهكذا العلم ييسر لك الطريق إلى الغيور والثمرات الوافية. هذا كان نهج النبي عليه الصلاة والسلام. كلمات طيبة معلومة يسير، لكن أجر من ورائها كثير. ربما يكره الإنسان نفسه في شيء بعيد من السنة ولا أجر له ولا نصيب له في التوبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف يعني هنا بارك الله فيكم، يقول: حين خرجت إلى المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تصدق أحد منكم يوم الصدقة؟ قال عمر: يا رسول الله صلينا ثم لم نبرح. فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسالم يسجد، فوجدت كسرة خبز شعير في يد عبد الرحمن العيب في الصدق، فأخذتها فدفعتها إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فأبشر بالجنة. فتنفس عمر وقال: أوه للجنة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة رضي بها عمر، زعم أنه لم يرد خيرا قط إلا سبقه إليه أبو بكر. قال: حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا عبد العزيز. في اللفظ الآخر لفظ مسلم: ما اجتمعت هؤلاء الخصال أربع في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يصبح صائما، يعود مريضا، شيع جنازة، يطعم مسكينا. نعم، وهذه سهلة جدا. هذا يعني حرص السلف، كانوا حريصين على القيام بهذه الأعمال في اليوم الواحد. كان بعض السلف حريص أن يمر على يوم وعليه السلام رحمه الله إلا وتصدق بسلف. في ذات يوم خرج بعضهم فلم يجد شيئا يتصدق به إلا نصيبة صغيرة، فأخذها في جيبه وتصدق بها على نفسه، فرحمة الله عليه. يقول: حدثنا يعقوب بن حميد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي حسن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل يريد عمر. باب في فضل عمر بن الخطاب. احنا تعودنا ان نقرا كتب العقائد في اخر الكتاب يذكرون هذا الاصل، فضائل الصحابه، حقوق الصحابه. كما سبق معنا من قبل اهم ابواب العقائد خمسه كتب. الباب الاول باب الاسماء والصفات، هذا الباب العظيم الذي حدث فيه بين اهل السنه والجماعه المخالفين المعارك والصورات والجوانب. الباب الثاني المشيئة والقدر وإرادة الله عز وجل، وكيف تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الباب الثالث أسماء الدين، مرتكب الكبيرة هل هو مسلم فاسق كما هو عند أهل السنة والجماعة، أو هو كافر خارج من الدين، أو هو كم الإيمان عند المرجع كما عند المرجع. الباب الرابع أحكام الأخرة، أحكام الأخرة، مرتكب الكبيرة هل يخلد في النار أو لا يخلد، معنى هو في خطر رشيع كما عند السنة والجماعة. الباب الخامس هو هذا الذي بين أيدينا، حقوق الصحابة وفضائل الصحابة ومناقب الصحابة. لما مررنا مثلا بكتاب الشريعة الأجلية أتى في آخر الكتاب في فضائل الصحابة، تذكرون هذا جيدا. كذلك هنا في السنة للنبي عصر يذكر فضائل الصحابة، أنا أتكلم على الخلاف وحقوق الصحابة وحقوق أمهات المؤمنين، ويختم الكتاب بهذا ويختم الكتاب بهذا. طيب، ولو تتبعتم أيضا عقيدة الطحاوية على نفس الأرض، جاء الإمام الطحاوي في آخر العقيدة آخر متن الصغير هذا وذكر فضل السلف معنا، وأن الصحابة رضي الله عليهم حبهم إيمان ودين وسنة وقوة إلى الله، وبغضهم نفاق وضياع على وهوى وبدع إلى غير ذلك من الذنوب التي ألحقها الإمام الطحاوي في آخر المطاف. كذلك نفس يعني شيء مشرب واحد اتفقوا فيه على اختلاف أزمنتين وتباعد أمكنتين. الآن مع الباب التاسع والتسعين والمئة باب في فضل عمر بن الخطاب. قال حدثنا طيب أعوان أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان أو عبد الله بن بكر أبو كحافة وعثمان معناكم التيمي. قال باب في فضل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أبو حفص الفرد. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عبيد الله. قال حدثنا داود بن عطاء عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصححه الحق عمر بن الخطاب، أول من يأخذ بيده فيدخله في الجنة. هذا بيان صحيح. وانتوا برضو شوفوا التصور انظروا كده في الرجال عندنا بارك الله فيكم عن صوت ايمان ابن الشهر مثلا ابن ابي بن عطاء لون من عطاء هذا رماك البقريب سيد عليك. طيب وطلحه بن عبيد الله اللي هو بارك الله فيكم وين ممكن؟ نحن ممكن عليك تعطونا هذه المسألة طبعا قصدي ما أدري من أين أزاد الله من ناشر زهير الشباش والذي أدخلها طيب هنا أشار إلى 104 من الله في الأخر في ممر لو في رقم الله في الأمس إذا نجد من السبب في العرض تقول ها أنت وزيد لها 104 ها إذا عمد عليها على كل حال مفيدة مثل هذه الطالقات حيث يعني هيك انقطع فينا حركة الشيخ الأزهر. طيب لا شك أن هذا مفضل. قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن مكنة وحسين بن علي قال حدثنا أبو عتاب الجلال قال حدثنا أبو صالح بن نافع التميم عن أبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ما طيب تركه الحق ما له من سبقك تركه الحق كل عمر عندك واحد رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ما له من سبقك للحق يمكن غيرك الكلام منها وعلى رسالة أو ممكن ترك الحق ما لم يستطع ممكن يعني على هذا المعنى ترك الحق ما له من صديق. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الأزهري من ولد عبد الرحمن ابن الأزهر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على لسان عمر وقر فيه. قال حدثنا ابن حي قال حدثنا عمرو بن مشرك قال حدثنا ابن ابي مريم عن حبيب بن عبيد عن وطيف بن الحارث عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جعل الحق على لسان عمر وقر فيه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نويف عن محمد بن اسحاق عن مفعول بن عن وطيف بن الحارث رجل من أين عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مسلم عن العمري عن جهم بن أبي جهل عن مسر بن مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن ابن بريد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لعسف الشيطان يفرق من منك يا عمر. قال حدثنا محمد بن ميمون بن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا مصعب بن ابراهيم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام قال ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر بن الخطاب. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن ابي وقاص عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لطيق الشيطان سلك الفج الا سلك غير فج. قال حدثنا ابو مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان عن محمد بن سعيد عن الزهري ان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخبره ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع الشيطان صوت عمر فحس عمر سالكا فجا الا سلك فجا غير مكروه. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو اسامه عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أوتيت بقدح من لدن فشربت حتى إني الأرضية يجري في أطار فأعطيت فضله عمر. قالوا فما أودت ذاك يا رسول الله قال العلم العلم. قال حدثني الحاضر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزهري عن الزهري عن حمزة عن أبيه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نجم بين أصلها بينما وحذفت الميم تخفيفا وهي ضرب بين انا نائم فرايت الناس يعرضون علي وعليه الكوس فمنهم ما يبلغ الثلينين ومنهم ما يبلغ دون ذلك عرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره قال فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين الدين العلم الفطر كناية عن كثرة الفتوحات وتفصيل الأمصار في عهد عمر وخلافة الجمهور. قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن الزبري عن أبي أمامة عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا الحسن بن عالم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن صاحب كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن ابي امام عن ابي سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام بإسلام. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سلك الشيطان طريقا يمر فيه عمر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد كان فيما خلى قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد منهم فهو عمر بن الخطاب. اشاره الى الالهام والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. محدث معنى ملهم. ملهم معنى يوافق الصلاه ويسدد اليه. قال حدثنا حدثنا ايه عندكم يا اخي؟ 62 دحي ما شاء الله. عندي بدل الدال راء. ماذا نفعل المصالح؟ طيب حدثنا دحيم الدحيم هذا تذكرون اسمه يا اخوان؟ عبد الرحمن بن دحيم لقب دحيم لقب هو حضرمي من حضرمي. عبد الرحمن بن الفاصل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الجزء 11 صفحة 17 و50. قال العجري دحي من فتح كان يختلف إلى بغداد فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشام مرد يعني الطائفة الذي كان فيها معاوية رضي الله عنه. وصحيح معاوية تمركز في الشام خلاف بن أمية كان تمركزه في مصر. فقال من قال هذا فهو ابن الفاعل. قال العجبي فنكب عنه الناس يعني تركوا نفر من المجلس فنكب عنه الناس ثم سمعوا منه مرة ثانية رجعوا ثانية بعدين بعد ذلك. قال الذهبي هذه عفوة من نصب من هذا النصب أو لعله قصد الكف عن التشغيل بتشغيل بتشغيل يعني أراد أن يعالج شيئا فعالجه الخطأ معنى لو قال كل دولة صحابة رضي الله عليهم وكفوا عن ذكر مساوئ كان أحسن وصدرنا سبيل لأن الخوض في الآن في الخلافات هذه يولد احد من النفوس معنا. والنبي عليه الصلاه والسلام جعله صريحا ويح ويح ابن ويح عمار وابن سميه قد كل الفئه الغريب هذا النص في الحديث. لكن مع ذلك وايش يعني كان ينبغي يعالج المساله هذه باعتدال وحكمه هذا الكلام في الموضوع. قال كان يختلف إلى بغداد فذكروا الفئة البغية هم أهل الشام. ها اسمه؟ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الميمون. ما متأكد على كل حال هو من أئمة ومن حين لقب له بس الدال صار عندي هنا استبدل الدال بالراء حدثنا دحي فجعل بدل الدال راء خطر الله كنت أستفهمه. قال حدثنا ابن ابي فدين عن ابن ابي الزينب عن ابن ابي عتيق عن ابي على عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما كان من نبي الا وفي امته معلم او معلما يعني ملهم او ملهما محدث او معركه فان يكن في امتي احد منهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا مبارك بن فضل عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر في نعم المسابقة من الآن إلى الظهر من سيأتينا باسم دحيم وترجمته بالدقة. الإخوة الذين سيحضرون درس الظهر يأتون لنا بها إن شاء الله. ومطيب هذا واحد أبو عاصم كم واحد من الأب؟ تحيي مطيم أبو عاصم خلاص؟ تذكرون لنا من هؤلاء؟ كل الصبر حصل بكل سبيل إن شاء الله لن تعدموا خيرا من هنا من الساعة اللي حتى الظهيرة إن شاء الله. ممكن تصل للتقرير تجد غيرك، ما تريد تصل للثاني، ممكن تصل لكتاب كذا أقرب ما يكون، وما تيسر إن شاء الله سننظر المصرفة بإذن الله. تمام؟ كم واحد الآن؟ ثلاثة. دحي ومطيم. دحي ومطيم. مطيم مطيم. مطيم وأبو عصر. خلاص؟ انظروا لنا من أسماء وأبو الرجال هذا أربعة. خلاص؟ والرشك، الرشك من هو؟ خمس. خلاص؟ سننظر الآخر ننتهي يعني يكفي كل خير يزيد شوية كده نصلي العشرة عشرين. طيب على كل حال هذا مرسال إن شاء الله بارك الله فيك. نرجع مرة أخرى. يقول حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال دخل ابن عباس على عمر حين طعينا فقال جزاك الله خيرا قد ذكرنا رجلا في درس الامس الذي روى وفاة وقصة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من هو؟ عمرو بن ميمون كما في الصحيح. ذكر قصة وفاة عمر من أول ما طعن حتى دفن وأوري جسده الشريف في القبر بزوار أبي بكر الصديق معنى في حجرة عائشة. طيب يقول دخل ابن عباس على عمر حين طعن فقال جزاك الله خيرا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصر الله بك الدين والمسلمون مختفون بمكة وكانت هجرتك فتحا. معنى؟ طيب كانوا مختفين بمكة، أين هذا من القرآن؟ أو في القرآن؟ سورة إيش يا محمود؟ سورة إيش يا محمود؟ سورة أحزاب. أحزاب؟ أي آية طيب؟ خلينا نختبرها. سورة الأحزاب، واحد قال سورة الأحزاب. في سورة ثانية؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. سورة الفتح. لولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموهم أن تطروا فتصيبكم منهم معرة غير علم. مختفين رجال مؤمنين ونساء مؤمنات مختفين في مكة. لذلك أخر الله فتح مكة في العام كم؟ ثامن لوجود هؤلاء. تروحوا تقتلوهم وفيهم هؤلاء المؤمنون تأخروا حتى يتزينوا ويتميزوا ويهاجروا فيبقى المشركون فنأتي عليهم في العام الثامن من ذلك. ظهر لكم؟ طيب يقول لنا بارك الله فيكم شوفوا ثناء ابن عباس على عمر فقال جزاك الله خيرا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عباس في ذاك الوقت أيضا يعني شاب يعني ايه يعني 25 سنة في هذا الوقت من طعن عمر يجي يتكلم مع الخليفة الراشد هذا هذا يدل على عقلية ابن عباس. يقول جزاك الله خيرا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصر الله بك الدين والمسلمون مختفون بمكة وكانت هجرتك فتحا ولم تمس الله ولم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي. ها قال حدثنا عبيد الله بن فضاله قال حدثنا عيسى بن منصور بن السبوري قال حدثنا عيسى بن ابراهيم العسقلاني قال حدثنا سليمان بن ابي سليمان النبيل عن الزهري عن سالم عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بالوليد بن المغيره قال فجعل الله تعالى عمر خاصه في نفسه وفي الوليد بن المغيره في ابن خالد بن الوليد قال ابن عمر والله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابا جهل يعني لا يعارض هذا الروايات الاخرى التي فيها الله عز الاسلام بعهد عمر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبده بن سليمان وابو سام عن مصعب عن عبد الملك بن ميسره عن مصعب قال حدثنا ابن سعد ان معاذ بن جبل قال ان عمر في الجنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا في الجنة إذا رأيت فيها دارا فقلت لمن هذه الدار فقيل لعمر بن الخطاب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فإذا أنا أقصر من باب فقلت لمن هذا فقالوا لشاب من قريش فظننت اني انا هو فقلت لمن هو فقالوا لعمر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال دخلت الجنه ورايت فيها قصرا من ذهب فاعجبني حسنه فقلت لمن هذا فقيل لعمر فما منعني ان ادخله الا ما اعرف من غيرتك يا ابا حفصه فبكى عمر وقال يا رسول الله عليك أغار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عيينة عندي عندكم عن عمر وسمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها دارا وخصر سمعت صوتي وقلت لمن هذا فقيل لعمر فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك فبكى عمر فقال يا رسول الله يغار عليك يغار عليك قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقع عن عبد الله بن غريب عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت بقصر من ذهب مشرف مربع فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب فقلت انا عربي من هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت أنا محمد لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب قال حدثنا الحوطي قال حدثنا العطية عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت امرأة توضأ إلى جانب القصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب ذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال بأبي أنت أمي عليك أغار أو عليك أغار قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حرب عن الزبيدي مثله قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال حدثنا أبو أيوب الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن مهاجر عن ابي سعد خادم الحسن عن الحسن عن ابي سعيد الخدري حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي الناس عشيه عرفه عامه وان الله باهى بعمر خاصه. تدري ماذا قال عنه؟ في عن علي الحسن البصري ما شاء الله. قال حدثنا ابو موسى ان شاء الله قال حدثنا عبد الله بن داود الضمار عن عبد الرحمن بن اخي محمد بن منكدر عن محمد بن منكدر عن جابر قال قال عمر ابو بكر خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ابو بكر لئن قلت ذاك لئن عندكم قلت مرتين لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر قال موضوع ما شاء الله هو حري بهذا قال حدثنا احمد بن عبد المؤمن المصري قال حدثنا حبيب بن ابي رزيق قال حدثنا عبد الله بن عامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي لكعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان جبريل عليه السلام يذاكرني أمر عمر وفضائله فقلت يا جبريل أخبرني عن فضائل عمر بن الخطاب ذكر حديث أو عن فضائل عمر بن الخطاب ذكر حديث لكن أيضا هذا في كلام يقول الله قال حدثنا عقبة بن مطر قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية عن نافع عن ابن عمر طيب عن عمر قال وفقت ربي في ثلاثة في الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي أسارى بدرين قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل لقب بالطويل ماذا؟ بطول في ذراعيه طيب يقول عن أنس عن عمر قال وفقت ربي طيب بارك الله فيك وفقت ربي في ثلاث قلت لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إنك يدخل على أهلك البر والفجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب وبلغني بعض ما أذينه نساؤه فدخلت عليهن فجعلنا عندكم اي نعم عندي هذا فجعلنا وجعلت أستطريهن وأغلط لهن فقلت فيما أقول والله لتنتهين أو يبدلنهم أزواجا خيرا منكن حتى أتيت زينب أو أتت زينب فقالت يا عمر ما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الباب المئتان باب في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن طمأن عن موسى بن عقبة عن جده أبي حبيب قال دخلت الدار على عثمان وهو معصوم وسمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون بعد اختلافه فقال قائل كما تأمرنا قال عليكم بالأمير وأصحابه وضرب بيدي على منكب عثمان قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا ضمرة بن شرب عن عبد الله بن القاسم عن كثير عن عبد الرحمن بن سمرة قال رأيت عثمان جاء بألف دينار فصلى بحجر النبي عليه الصلاة والسلام حين جهز الجيش العسرة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها يقلبها أو يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قال حدثنا أبو موسى المقصود أن لو وقع منه ذنب ولا شيء يقع مكفر مغفور له وليس معناه الأسمى في حق عثمان رضي الله عنه قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا سكن عندكم سكن يقول سكن بن المغيرة أبو محمد البزار قال حدثنا وليد بن أبي هشام عن طلحة أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها ثم حث فقال عثمان علي 100 بأحلاسها وأقتابها ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيدي كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعدها قال حدثنا حسن بن سهل قال حدثنا وكيع وابو اليمان عن سفيان عن خالد عن ابي كلاب عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد امتي حياء عثمان قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد وعاصم عن ابي كلاب عن انس هنا في المسجد هذا في ساعة حائط اين هي؟ يشترى أخرى في هذا البيت جزاكم الله خيرا وأعدلوا بتركيب مكيف فإن أخوانكم عندهم زكاة والآخر يأتي صفاء والثالث ذكر في صيام الفصل من شعر الثالث. والخامس الله اعلم. والرابع كذا. تعجبه. ها؟ اذا كنت بخير. طيب. الله يعافيك. تعالوا بساعة منهم في هذه السرية الخلف. من جل السنة يا الله. من جل السنة يا الله. بارك الله فيك. يعني لو في خطيب ان شاء الله ممكن نعمل جماعة كبيرة. هي المساجد فيها خطابة وكذا في بدا صغيرة وبعدين تكون كبيرة. مش مشكلة تعود ان شاء الله واعتكاف وكذا. فالخطيب إذا قام هنا ينظر منه مش يقعد بقى. إذا في الناس اللي ما ينفعش جزاكم الله خير. طيب هو يعني الدروس والسنة وطلب العلم ماشي بيجدد أحوال المساجد. مش عارف الشيخ محمد ولا لا؟ طيب أنا عايز أقرأ اللي هو 83 عطاها. فلحدثنا محمد بن علي بن ميمون فلحدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الخطاب فلحدثنا مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرحم أمتي أبو بكر وأصدقهم حياء وفي الله. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الضحاك بن مخرج عن ابن جريج قال أخبرني أبو خالد قال حدثني عبد الله بن أبي سعيد المديني قال حدثتني حفصة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام واضع هكذا عندي فوضه بين الخفين استأذن أبو بكر فأذن له وهو كهيئته ثم استأذن عمر وهو كهيئته ثم استأذن علي في أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم وهو كهيئته ثم استأذن عثمان فتجلد بثوبه ثم تحدثوا ثم خرج فقلت يا رسول الله استأذن أبو بكر فأذنت له وأنت على هيئته ثم استأذن عمر فأذنت له وأنت على هيئته ثم استأذن علي في أناس من أصحابك فأذنت له وأنت على هيئته ثم استأذن عثمان فتجلدت بثوبك فقال ألا استحي ممن تستحي منه الملائكة. قال ابن جريج وأخبرني أبي بن أحوز قال حدثنا المقدمين قال حدثنا أبو معصر قال حدثنا الوليد بن عمر بن أذان قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت بينما هي قائلة عائشة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إسماعيل وأبو عتاب الدلال قال حدثنا المختار بن نافع عن أبي عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله عثمان تستحي منه الملائكة. هل ارتفعت الشمس؟ أشرقت الشمس طيب؟ على الساعة كم تشرق الشمس؟ على كم يقرأ؟ 55 ما شاء الله. يعني مع فارق المعاد الفارق؟ لا 53 ان شاء الله. جدول الفارق والغروب. طيب يقول هنا جزاك الله خيرا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسماعيل ابو عبد الله الدلال قال طيب انا اريد ان اقرا السابع والثمانيه قال حدثنا ابن فسر قال حدثنا عبيد الله بن مسلم عن ابن ابي بن عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن العاص احنا كما قلنا يا اخوان اذا انتهينا من هذا ان شاء الله الكتاب فيما في هذا الدرس وعلم بعده باذن الله سنبتدئ في الكتاب جامع بين العلم والفضل وستشتغل نسخ ان شاء الله ساشتريها بعضكم وسيوزع عليكم ان شاء الله جامع بين العلم لابن عبد البر وستكون دراستنا فيه بعد الفجر في مسجد مكة هنا في الأيام المعروفة التي نجتمع فيها هنا إن شاء الله. ودرسنا بعد المغرب بإذن الله عز وجل الليلة في مسجد التوحيد في كتاب روضة المتنزه. كتاب الصيام. كتاب الصيام. بارك الله فيك. قد بدأنا بأمس في مسجد الإمام البخاري في تمام منا في كتاب الصيام. يعني عندما ندرس أكثر من كتاب الصيام الكتب يكمل بعضها بعضا وهذا الكتاب يتناول الفقه المسألة هذه بنفس وبطريقة وبمنهج وبتقسيم وبتنويع الكتاب الثاني يتناولها بنفس آخر هذا يتمم هذا وهذا وهذا فكل دراستنا إن شاء الله في كتاب الصيام خلال شهر شعبان في عدة كتب، كتاب تمام منه، وكتاب الحق الميسر، وكتاب روض الديان المتكاسل إن شاء الله، مع الدروس الأخرى الباقية كنيل الأوطار وسلم الوصول وغير ذلك من الدروس. يقول عن ابن أبي ديمي، من ابن أبي ديمي إخوة العزة في العالم؟ وقل لك هذا من هو؟ جده، يعني هو منسوب إلى جده، ابن أبي ديمي منسوب إلى جده، زي ابن أبي فليك معنى؟ زي ابن أبي عمر، زي ابن أبي علي، ابن أبي علي منسوبون إلى جده. طيب، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن عثمان بن عفان، عائشة أخبره في قصتين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، ولو أذنت له على تلك الحال لخشيت ألا يبلغ حاجته. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا قاسم بن قاسم، قال الأنصاري أبو محمد، قال حدثنا أبو عبادة الزرق، قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي، قال حضرت عثمان بن عفان يوم حصر، قال إن الناس موضع الجنائز لو أن حصاة ألقيت ما سقطت إلا على رأس رجل. قال فرأيت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل صلى الله عليه وسلم، قال أفيكم طلحة؟ فسكتوا، فقال أفيكم طلحة؟ فسكتوا، قال أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد الله، قال عثمان: ما كنت أرى أن يكون جماعة من قومي يسمع ندائي ثلاثا فلا يجيبني، أشهدك الله يا طلحة، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكان كذا وكذا وأنا وأنت معه ليس معه غيري غيرك؟ فقال يا طلحة: إن لكل نبي رفيقا من أمته معه في الجنة، وإن عثمان بن عفان هذا رفيق في الجنة. قال فقال يا طلحة: اللهم نعم. قال وانصرف عنه. عندكم ايش؟ يقول أبو عباد الزرقي مضروب، عطل حكم؟ بس ذكر ظلي بس. قال حدثنا أبو مروان، قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد بن الوليد بن عثمان، قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزمان، عن أبي عن العرب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي في عثمان بن عفان. عندكم الزرق أيضا؟ قال ضعيف. قال حدثنا حسن بن علي، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا خارجة بن وصف، عن عبيد الله بن عبيد حميري عن أبيه، قال كنت في من حضر عثمان فأشرف فقال: أها أبنى طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أنشدك الله، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: هذا جليسي وولي في الدنيا والآخرة. قال طلحة: فوق اللهم نعم. قال الحميدي: فقلت: كيف أقاتل رجلا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فيه. قال: نرجع في 700 من قومه. عندكم قال الحميدي؟ الحميري، العين الحميري، يعني عبيد الله بن عبد ابن عبيد الحميري جد الحميري، طبعا عند الحميري كما في الطور هذه خطا حكم عليكم عليه من الله اكبر. قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد، قال حدثنا ابي عن عبد الرحمن بن ابي سليمان، عن ابي عن اعرج عن ابي هريره قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته الثانية التي كانت عند عثمان، فقال: ألا أبا أيم إلا أخا أيم يزوجها؟ ألا أخا أيم يزوجها عثمان؟ فلو كنا عشرة لزوجته، وما زوجته إلا الوحي من السماء. عندكم من؟ عثمان ابن خالد مطروق. قال حدثنا عقبة بن خالد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن زهيري، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن حوالة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم تهجمون على رجل معتجر يبايع الناس من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان وهو يبايع الناس. عندكم إيه؟ هذا صحيح. قال حدثنا عمرو بن عثمان، وحدثنا محمد بن حرب عن ابي سلمه سليمان بن سليم عن ابن جابر قال اجتمع الناس في بيت المقدس فبهم ان يبايعوا معاذ بيعة علي ما اجتمعت عليه الامه وفيهم عبد الله بن حوان وكعب بن مره صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام فقام عبد الله بن حوان فقال ايها الناس اني لست بخطيب ولولا مقاله سمعت من رسول الله عليه الصلاه والسلام لم اقم فاسكت الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة يكون في هذا على الهدى ومن اتبعه وقد قام عثمان بن عفان فأدبر فقمت إليه حتى أخذت من منكبيه فلفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقلت هذا يا رسول الله فقال هذا ثم ثم قام كعب بن مر والله لو أعلم أحدا يصدقني على هذه المقالة ما سبقني إليها أحد أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم أنت؟ سمعت ذلك. صحيح. قال حدثنا عقبة قال حدثنا عماد بن سلم عن الجريري عن عبد الله بن الشطير عن عبد الله بن حوار قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجب روما البئر يعني وهو يكتب الناس عندكم كذا ويكتب الناس؟ طيب فرفع رأسه إليه وقال يا عبد الله بن حوانه أكتبك كنت ما قال الله لي ورسوله فجعل علي يرفع رأسه إليه فقال كتبتك فكنت ما قال الله لي ورسوله فقال فرأيت في الكتاب أبا بكر بن عمر فقلت إنهما لا يكتبان إلا في خير فقلت نعم فكتبني قال يا عبد الله ابن حوالة كيف تصنع في فتنة في أقطار الأرض كأنها سيصير بقر والتي بعدها كنفخة أرنب عندك وقت كده؟ أي من الجون بالجيم عندي بالخاء كنفجة أرنب فقال ما خار الله لي ورسوله يعني ما اختار الله لي ورسوله أنا راضي به فقال لي اتبع هذه أو هذا فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق قال فلحقت الرجل فأخذت بمنكبيه فلفته فقلت يا رسول الله هذا قال نعم فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عمرو ويعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير قال سمعت مرة بن كعب البهزي عند معاوية بمرج صاروجة الظاهر هذا موضع من بلاد الشام يقول أما والله ما أنا بخطيب فذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال حدثني هرم بن الحارث وأسامة بن هريرة وكانا يقاربان فحدثاني حديثا ولا يشعر كل واحد منهم أن صاحبه حدثني عن مرة البازية أنه مرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في طريق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة في أقطار الأرض كأنها سيصير وقد قالوا نصنع ماذا يا رسول الله قال عليكم بهذا وأصحابه فأسرعت حتى عطفت على رجل فقلت هذا يا نبي الله قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه قال حدثنا الحسن بن مصعب بن سعيد بن الصيص قال حدثنا عيسى بن يونس عن وائل بن داود عن البهيم عن الزبير قال قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو قتل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من قريش يوم بدر صبرا ثم قال لا يقتل بعد اليوم رجل من قريش صبرا إلا رجل قتل عثمان فاقتلوه فإن لا تفعلوا تقتلوا أو قتل الشاتم إيش حكم هذا؟ عزو قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا سعيد بن بشر عن قتادة عن أبي ميمون قال قال معاوية إن أهل مكة أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون خلافة فيهم أبدا وإن أهل المدينة قتلوا عثمان فلا تكون خلافة فيهم أبدا عندكم حكم على هذا؟ طيب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن اخي حزم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثتني فاطمه بنت عبد الرحمن قال حدثتني امي قالت دخلت على عائشه فقلت يا ام المؤمنين ان بعض بنيك ارسلني اليك يسالك عن عثمان فان الناس قد اكثروا فيه شتموه. قالت لعن الله من لعنه وشتمه فقد رايتني وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع راسه في حجري يوحى اليه كل القران ويقول اكتب يا عفين فما كان الله منزله هذه المنزله من رسوله الا وهو كريم عليه. حكم ايه هذا؟ لما تجنب الشيء سكت احمد الان ارتفع الشمس كم نهار الان من منذ ارتفع؟ 10 دقائق؟ 7 دقائق؟ ما شاء الله. طيب نكمل مره. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنطره عن ابي عن جده قال فدخل محمد بن ابي بكر على عثمان فقال له عثمان يا ابن اخي انشدك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتين احداهما بعد الاخرى ثم قال الا ابا ايم انا اخا ايم يزوجني مع عثمان فلو كان عندنا شيء زوجناه ونزلت بيعه رضوان فبايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي احداهما على الاخرى فقال هذه لي وهذه لعثمان فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر واطهر من يده. قال نعم. قال فانشدك الله ان تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا النخل فيطيم به طمله النبي وضمنه له على رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا في الجنه وضمنه له على رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا في الجنه. قال نعم. قال فانشدك الله ان تعلم ان المسلمين جوعا شديدا فجئت من الانقاع فبسطوها ثم صبيت على عندكم صحيح ثم صببت عليها الحواري ثم جئت بالسمن والعسل فخلطته به وكان اول خبيث اكله في الاسلام. قال نعم. قال فانشدك بالله ان تعلم ان المسلمين ظمئوا ظمأ شديدا فاحتفرت مئرا فاعطيت عبدي النفقه ثم تصدقت بها المسلمين الضعيف فيها والقوي سواء. قال نعم. قال فانشدك بالله ان تعلم ان المسيره انقطع عن المدينه عندكم كذا مئرا عند المسيرة سبحان الله هل تعلم أن الميرة انقطع عن المدينة حتى جاء الناس فخرجت إلى بقيع الغرقة فوجدت 15 راحلة عليها طعام اشتريتها وحبست منها 3 وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب12 راحلة فدعا لي النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. قال نعم. قال فأنشدك الله أن تعلم أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف أصفر فصبرتها في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت استعن بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. قال نعم. قال فأنشدك الله أن تعلم أني كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على جبل حراء إذ رجف بنا فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه فقال اسكن حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد على الجبل يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير. قال نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الشباب قال حدثنا يحيى بن أبي راشد مولى عمرو بن حريث قال حدثنا عقبة بن أسيد ويحيى بن عبد الرحمن الحرشي كلاهما عن النعمان بن بشير قال حدثتني نائلة بنت فراطصة الكليبية امرأة عثمان قالت لما حصر عثمان صام قبل اليوم الذي قتل فيه فلما كان عند إفطار سألهم الماء العذب فأبوا عليه وقالوا دونك ذاك الركب قالت وركب في الدار تلقى فيها الندم. قالت فمات من غير أن يفطر فلما كان في السهر أتت جارات لي على أجاجير متواصلة كان السطوح سألتهن الماء فأعطوني أتيت إجارات لي على أجادير متوسطة تعمل الصفوف سيبدون الماء فأعطوني كوزا من الماء فلما جئت به نزلت فإذا عثمان في أسفل الدرجة نائما يغط فأيقظته قال هذا ماء عذب أتيتك به قال فرفع رأسه ينظر إلى الفجر فقال إني أصبحت صائما فقلت من أين ولم أرى أحدا أتاك بطعام ولا شراب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال اشرب يا عثمان فشربت حتى رويت ثم قال ازدد فشربت حتى رويت ثم قال أما إن القوم سيكثرون عليك فإن قاتلتهم ظفرت وإن تركتهم أفطرت عندنا فدخل عليه من يومه فقتله اسنده يا أسناده ضعيف وهذا مشهور في السيرة والتاريخ ويتعطل طلاع المنابر ويهزون به المنابر والناس يهزونه وسط وفي الأخير القصة هذه ضعيفة. طيب قصة أيضا رشح الدم على المصحف لا تصح لا تصح من هذا الطريق والله معلومة. طيب نكتفي هذا على أمل لطريقكم إن شاء الله مع هذا الكتاب نكمل ما تبقى بإذن الله في هذا السبت صباحا بعد الفجر في هذا الليل إن شاء الله.